فقد روى المؤلف رحمه الله بإسناد حسن أو صحيح وغيره عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم باختياركم؟ قالوا: بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون من النميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لبعض الفضائل في كلمات قليلة، وهو كما وصلنا حديث صحيح لغيره. ومعنى هذا في علم المصطلح أنه بهذا السند الذي في هذا الكتاب هو ضعيف، وقلت أمر برواية شهر بن حوشب وهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد، لأن شهرا هذا ليس متهما في صدقه، وإنما هو متكلم في حفظه. فإذا ما جاء ما يشهد له تقوى به.